لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في العدة، عدة المدخول بها، قال: أما المدخول بها فإما أن تكون من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض. عدة الحائض، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء، والقرء الحيض، ورجح ذلك ابن القيم، فقال: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارعي إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. صحيح، وهو عليه الصلاة والسلام المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره. وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه. ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين. والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي الذي يوجد، وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر. وأيضا فقد قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فجعل كل شهر بإزاء حيضه، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض. وقال في موضع آخر قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، معناه لاستقبال عدتهن لا فيها. وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهرة لا تستقبل الطهر إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها. هذه المسألة مسألة مشهورة، الخلاف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. فممن قال القرء هو الحيض رواية عن أحمد، وقول أبي حنيفة، وهو المنقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأكثرهم يرى أنه الطهر، وهو المنقول عن عائشة رضي الله عنها. سبب الخلاف في هذه المسألة أن كلمة القرء كلمة مشتركة بين الحيض والطهر اشتراكا لفظيا، تطلق على الحيض بنفس الدرجة التي تطلق على الطهر. ما نقدرش نقول ان في تأويل، لان التأويل يحتاج الى ان يكون معنى هو الظاهر ومعنى اخر مرجوح، فيجب حمله على الظاهر حتى يدل دليل على أن المرجوح هو المقصود. هنا الكلمة مجملة، اللفظ مجمل بين الطهر والحيض، فلا بد من البحث عن القرائن من غير اللفظ لنعلم ما المقصود به. وهذا الترجيح الذي رجحه ابن القيم الذي هو في الحقيقة قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو الظاهر، أن القرء هو الحيض. لماذا؟ أولا لابد أن نوقن بأن القرآن مبين، فما ذكره الله عز وجل حكما عاما في القرآن لابد وأن يكون بينا، فمن تأمل الآية علم أنها بينت أنه القرء، وإن لم يكن من اللفظ من أين؟ قال الله تعالى والمطلقات أتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا قلنا أن القرء هو الطهر لازم من ذلك أن تكون المرأة عدتها قرآن، أن تكون المرأة عدتها قرآن قرء يعني وبعض الثالث. كل بعض ده ممكن يبقى لحظة وممكن يبقى ايه شهر او قريب من الشهر، ولكن هو في الحقيقة ليس ظاهرا في ان يكون ايه ثلاثة، اعني انه بالتقريب او حتى باعتبار جزء الثالث ولو لحظة يعتبر ايه القرآن كاملا، وهذا خلاف المستعمل في لغة العرب وغيرهم من أنه ربما يقربون الأكثر إلى إلى إلى إلى إلى الشيء الكامل الواحد الصحيح، يعني جزء الشيء الأغلب يقربونه إلى الإيه إلى الكامل، وليس أنهم يعتبرون اللحظة شهرا. بل لو قرب يبقى يقرب الى الايه الى الالغاء. طب انتم ليه افترضتم ان تكون لحظه؟ لانكم تقولون ذلك في الصوره التي نستدل بها عليكم، وهي لو طلق امراته في اخر الطهر الذي لم يمسها فيه فحاضت بعد تطليقه بثوان، ماشي هنا بدقيقه واحده، أنتم تعدون ذلك إيه؟ قرآن، خلافا للزهري وحده الذي يجعلها ثلاثة أقراء بعد الطهر، وهذا يعد قولا شاذا. هيكون ثلاثة طويل بخلاف من تأمن هما ربنا قال ثلاثة قروء فجعلها لابد أن تكون ثلاثة، فالثلاثة لا تصلح أن تكون ثلاثة كاملة إلا إذا اعتبرت بالإيه؟ بالحيضات، وأنها تستأنف، لأننا نعلم أن الشرع حرم أن تطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه، ولذلك أقصد أنه حرم أن يطلقها في الحيض، لأن ذلك تطويل لعدتها ولن يجعلها تستقبل العدة مباشرة بعد الطلاق، بل ستنتظر حتى تحيض ثلاثة، حتى تطهر ثم تحيض حيضة ثم تطهر ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر ثم تحيض حيضة ثالثة. لماذا؟ لأن التي وقعت فيها جزء قرء، ولأن هذا لذلك يعني يطول عليها العدة، أحد أسباب عدم جواز التطليق في الحيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردها ولم، عندما طلق ابن عمر امرأته في الحيض وهي حائض أمره أن يردها ولم يعدها شيئا، لم يعد الحيضة التي وقع فيها شيئا، فإذا أصر على عدم الرجعة أو كانت الثالثة فستطول العدة، ولذا كان آثما لأنه يطول العدة على المرأة ولا يعطيها حقها فيها. ولأن هناك نفرة أثناء الحيض فالتطليق قد يكون لأجل هذه النفرة لأنه لا يستطيع أن يمسها فيكون في ضيق من ذلك فيطلق فلذلك نهي وأكد النهي. الغرض المقصود أن الآية الكريمة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني في قبل عدتهن في قبل عدتهن تستأنف العدة بعد الطلاق وليس أنها تبدأ كأنها مضى من عدتها جزء وهو الطهر الذي مضى الطهر الذي مضى. فلذلك نقول من يعني أيقن أن القرآن للبيان وتأمل تأكد أن ثلاثة قروء على ظاهرها لا تحتمل إلا ثلاثة حيضات أنها تطلق في طهر وتبدأ العدة مع أول حيضة لها فتكون ثلاث حيضات كاملة. فإذا انقطع الدم أيها الكدرة والسفرة بعد الحيضة الثالثة بانت وانتهت العدة. وأيضا مما يقوي ذلك ما ذكره ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك إذن أيام حيضتك بالعادة أو التمييز المستحاضة فسمى القراء حيضا فسمى الحيض قرآن وهو لم يرد قط أنه استعمل غير هذا الاستعمال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدة الأمة تطليق حيضتان وطلاقها طلقتان يعني لما يجي زوجها يطلقها لو طلقها مرتين بانت منه حتى تنكح زوجا غيره. طب وعدتها الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عدتها بالإيه؟ بالحيض. حديث حسن عدتها حيضتان على النصف لما لم يمكن قرء ونصف فإنه جعله إيه؟ مقرب إلى إيه؟ إلى قرآن بالتقريب بقى النصف فما زاد. وهذا يعني يقوي جدا مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن وافقه وهو مذهب أبي حنيفة من أن القرء هو ليه الحيض. يعني أنتوا بترجحوا مذهب أبو حنيفة أو يعني كده تسيبوا الشافعي مثلا ومالك وتاخدوا مذهب أبو حنيفة؟ إحنا القضية بالنسبة لنا قضية إيه؟ دليل. وأيضا ما ذكره ابن القيم من أن عدة اللائي لم يحضن عدتهن واللاتي لم يحضن التي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فهذا أقرب شيء له ثلاث حيضات. وإلا فالمدة تكون شهرين وبعض الثالث وهذا لا يصح والله أعلى وأعلم. ها أقوال الصحابة واللغة عندهم بقى استشهادات لغوية وأقوال الصحابة التي عضدت. احنا عندنا أقوال الصحابة تعرض بأقوال الصحابة ونرجع إلى دع الصلاة إلى أقرائك من أقوى الأدلة في هذا الباب. أقل مدة للاعتداد بالأقراء قال الشافعي أقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء 32 يوما وساعة وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرأ ثم تحيض يوما ثم تطهر 15 يوما وهو القرء الثاني ثم تحيض يوما ثم تطهر 15 يوما وهو القرء الثالث، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها. ده طبعا على مذهب ان يجعلها ايه، ان الاقراء هي الاطهار. اما ابو حنيفة فاقل مدة عنده 60 يوما، وعند صاحبه عند صاحبيه 39 يوما. فهي تبدأ عند الامام ابي حنيفة بالحيض 10 ايام وهي اكثر مدته، ثم بالطهر 15 يوما، ثم بالحيض 10 والطهر 15، ثم بالحيضة الثالثة ومدتها 10 أيام، فيكون المجموع 60 يوما. فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عدتها انتهت صدقت بيمينها وصارت حلالا لزوج آخر. يعني هي اللي بتقول إنها إيه، انها حاضت او طهرت، ولذلك تصدق بيمينها. لو هو جوزك كذبها يبقى ايه، تحلف له ومحدش يكشف عليها ولا حاجه ولا يدوروا عليها، هي كلامها هو المعتبر. ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض او الحمل، وهذا يدل على ان الكلام كلامهن لانه خطبهن تكلم عنهن. الحمد لله. عليكم السلام عليكم. أما الصاحبان فيحسبان لكل حيضة 3 أيام وهي أقل مدته عندهم، ويحسبان لكل من الطهرين المتخللين للحيضات 15 يوما، فيكون المجموع 39 يوما. نحن نقول ان اقل الحيض لا حد لاقله، والطهر بين حيضتين 13 يوما، فهي لحظة او ساعة ثم 13 بين حيضتين ثم ساعة ثم 13 ثم ساعة، أو يوم وليلة على مذهب الحنابلة يبقى 26، ويوم وليلة كل واحدة يبقى 23. الكلام ده إيه فايدته؟ الكلام ده فايدته إذا ادعت المرأة ذلك قبل كلامها في حدود المدة التي يقال أنها أقل مدة على حسب المذاهب المختلفة. وإذا قيل أن هذا فيه اختلاف واسع، فحسب ما يجتهد القاضي في ذلك يقبل أو لا يقبل بناء على مذهبي في ذلك. للأسف أن القانون المصري لجأ إلى أمر مستنكر وهو تعديل منذ يعني أكثر من 10 سنوات، أنه جعل العدة 3 أشهر ميلادية بلا نظر إلى الحيض، وذلك فيما زعموا لإنهاء النزاع. ونقول بلا شك أن الله لم يجعل عدة الحائض في الأشهر، ولم يجعلها بالأشهر الميلادية 30 يوما، فجعلوا العدة 90 يوما من يوم الطلاق دون نظر أنها حائض أو حائل أو حامل. ولا شك أن هذا من التجاوز الذي لا يجوز، قول محدث باطل. وولود النزاعات كما ذكرنا يحل بأن المرأة يقبل قولها مع يمينها، والله أعلم. قال: عدة غير الحائض، وإن كانت من غير ذوات الحيض فعدتها 3 أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيد. احنا هنا بقى هنحتاج نقول متى تكون المرأة يائسة، يائسة من المحيض لمجرد انقطاع الدم في ما بعد 50 أو 60 أو قبل ذلك عند من يجوز هذا الأمر، وهو الصحيح أن الأمر مرده إلى الوجود. هل وجدت نساء ينتهي حيضهن عند 45 أو 46 أو 47؟ نعم، فلذلك يقبل قولها في هذا. الله أعلم. وأما أقصى سن الحيض، لأننا سنتحول، يعني إذا كانت امرأة يأتي لها نزيف إلى متى نقول هذا حيض وهو الأصل؟ الراجح 60 سنة، لأن ما زاد على 60 وهي لا تزال تحيض فالصحيح أن هذا مرض. إن كان هناك حالات نادرة جدا حصل فيها حمل بعد 60 أو هكذا تناقلوه في الكتب، والله أعلم بحصوله أم لا وبضبط السن أم لا، لأن مرور وقت طويل في دول لم تكن تسجل المواليد بدقة، وربما قربوا يعني بالتسنين، فربما حدث ذلك الأمر، والنادر لا حكم له. ولذلك كان الواجب أن نعتد بعامة ما يقع من النساء وهو 60، لأن كثيرا فوق 50 لا يزلن يحيضن. وهذا القول الذي يحدد سن الحيض بالستين بالخمسين كأنه لم يعترف بهذا، لكن حقيقة أن هناك عدد كبير من النساء ينتهي الحيض بعد 50، أما بعد 60 فنادر جدا. هي في أقوال في 80 وفي قول بال90. المسألة دي مبناها زي ما قلنا قبل كده على إيه؟ على الوجود، أن توجد نساء طبيعيات لا يزلن يحضن إلى هذه السن. وهذا على سبيل هذا على سبيل الاعتبار بحال الأكثر أن 60 هو أقصى سن، أما 90 فهذا غالبا كان مرضا، والله أعلم. فإذا كانت بعد 60 ونزل عليها دم وطلقت اعتدت ب3 أشهر وكأنها مصطحبة. الشيخ لو تتوت في بعض الأزمنة ممكن يكون سن اليأس 60، في الزمن الثاني ممكن يكون 50. مع السلالات البشرية ودرجة حرارة البلاد الحارة والباردة يختلف، والجينات الوراثية في مسألة متى يحدد سن الحيض. الفائدة بتاعتنا ان احنا نعرف السن النهائي اللي بعديه هننتقل الى عدد الاشهر. طب اذا كانت من ذوات الحيض وطالت المدة بين حيضتين اكثر من المعتاد، طالما انها من ذوات الحيض ولم تيأس فهي تعتد بالحيضات. يقول ويصدق ذلك على ثلاثة تعتد غير ذوات الحيض ب3 أشهر، يصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي لا تحيض. طب الصغيرة دي لغاية امتى او نزل عليها دم؟ قلنا قبل ذلك قول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. لا تقصد ان كل واحدة، لكن تصلح ان تكون كذلك. الحكم اللي قبل كده، اللي قبل كده يبقى دم غير معتبر. وهذا الأمر ضروري في فقه هذه المسائل، خلافا لمن زعم من المشايخ تقليدا لشيخ الإسلام أن هذا الأمر طالما لم يرد به كتاب ولا سنة فلا حد له. هذا خطأ بين، أعني أنه لا بد من حد، والحد مرده إلى الوجود كما ذكرنا. لماذا لا بد من حد؟ لأن الله جعل هناك أحكاما مختلفة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذا ازدواجتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذن هذا الأمر متفاوت، لا بد من حد حتى تضبط هذه المسألة، ولا يصح ما ذكرنا. وقد يعني سجل الأطباء، وأنا رأيت بنفسي يعني بنات عند الولادة يصيبهن دم الحيض لأجل وجود الهرمونات من الأم انتقلت أثناء الحمل إلى دم الطفلة وأدت إلى نفس الدورة التي تجري في رحمها. تفاجأ الأم والأب بنزول الدم من فرج الصغيرة المولودة، وهو أمر يزعجهم، والحقيقة أنه غير مزعج. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا بعد أن يعني نقص الهرمون الذي تسرب إلى دمها من دم الأم ما نقص حتى سقط الغشاء المبطن لجدار الرحم كالكبيرة تماما، وهذا ليس بمزعج، ولكنه دليل واضح على أنه لا بد من حد لأقل سن تحيض فيه الفتاة، وإلا لوجب أن تكون هذه الطفلة الصغيرة بالغة مكلفة وهي في المهد، وهذا مستحيل بالإجماع، هذا باطل بالإجماع. إذن لزمنا أن نقول ما ذكرنا. قال: سواء أكان الحيض لم يسبق لها، يعني ما كانش عندها حيض أصلا، أو انقطع حيضها بعد ولوده، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. روى ابن أبي هاشم في تفسيره عن عمر ابن سالم عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله إن أناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله في القرآن الصغار والكبار وأولاة الأحمال، فأنزل الله سبحانه في هذه السورة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها. ولفظ جرير: قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدد النساء بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن. قالوا: لقد بقي من عدد النساء من جمع عدة عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. فأنزلت أي الآية التي في النساء القصرى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الآية. عن سعيد بن جبير في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت من الحيضة فليست هذه من القروء في شيء. وفي قوله يعني ليس لها قروء بلها أشهر، إن ارتبتم في الآية يعني إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال مجاهد إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض يعني يئست، أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر. فقوله تعالى إن ارتبتم يعني إن سألتم عن حكمهن وشككتم فيه فقد بينه الله لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.